إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب متن أبي شجاع وكتاب النكاح، وننهي الفصل الخاص بالقسم بين الزوجات. تبقى لنا في هذا الفصل مسألتين أو جزئان، ثم ندخل إن شاء الله في فصل الخلع. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال، إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا بثلاث. هذه المسألة خاصة بمن تعدد، يعني كان متزوجا ثم أراد أن يعدد تتزوج الثانية أو غير ذلك، الثالثة أو الرابعة، لأن في الأولى هو قائم عندها. أما في حالة أن تزوج جديدة سواء كانت بكرا أم ثيب، فالسنة أنه إذا كانت التي تزوجها بكرا أن يقيم عندها سبع ليالي، وقالوا وإن كانت ثيب يقيم عندها ثلاث ليالي. والسنة جاءت من حديث أنس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. وخبر ابن حبان في صحيحه أيضا عن حديث أم سلمة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن حبان قال فيه: سبع للبكر والثيب وثلاث للثيب، سبع للبكر وثلاث للثيب. وأيضا ما جاء من حديث أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال: لا، إن شئت سبعت لك وسبعت للباقي، وإن شئت ثلثت لك. فهذه الحديث تبين منها بأنه يجوز أنه يسبع للثيب، ولكن إذا اختارت هي أن تسبع فيسبع للباقي، وأما اختارت ثلاثا فيظل عندها ثلاثا ثم يبدأ في القسم. المهم الأول أن ثبت بالسنة في مسألة السبع للبكر والثلاث للثيب، والعلة أو الحكمة في ذلك إزالة الوحشة التي تكون بين الزوج وزوجته عند بداية الزواج، وزيد في البكر لأنها لم تجرب قبلا فتحتاج إلى يعني أن تزال الوحشة بالأنس، وهذا لا يكون إلا بالجلوس معها، فلذلك زيد في البكر حتى يعني يزال الوحشة وعدم الأنس، وقل في أو قل العدد في الثيب لتجربتها قبل ذلك، واستوى ذلك في الحرة والأمة سواء كانت حرة أو كانت أمة، لأن هذا مسألة الرقة والحرية لا تدخل في هذه المسألة. إن كانت قالوا ثيب فاستحب لها كما جاء في حديث أم سلمة أن يخبرها، يخيرها إذا كانت ثيب فيخيرها، إذا كانت تريد سبعا كما خير النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فيسبع للباقي، أو تختار الثلاثة التي لها ثم يبدأ في القسم لباقي النساء. إن هو جلس عندها من نفسه الزوج أكثر من الثلاث فلا يسبع للباقي، يعني مفترض مثلا هي ولا ثلاث جلس خمس فيقضي فقط أو يقسم الاثنين الذي لأن هي لم تختار، يعني أو إذا اختارت أقل من السبع فما زيد قالوا هو الذي يقسم أو يقسم بين الزوجات ولها الثلاث فقط. وقالوا الحكمة أو أن يكون العدد متتالي، يعني لا يحصل انقطاع بين الأيام، لأن الانقطاع قد يؤدي إلى عدم زوال الأنس أو عدم حدوث الأنس أو عدم زوال الوحشة. فقالوا إذا قطع يقضي، إذا قطع هذه الأيام لأي سبب يقضي هذه الأيام. قال إن تزوج الجديدة، هذه مسألة، إن الزوج إذا تزوج الجديدة ثم طلقها، يعني تزوج فأعطاها ثم طلقها، ليس لها بعد ذلك ثم راجعها في وقت الرجعة، فليس حق الزفاف مرة أخرى. يعني إن تزوج فلها هذا الحق، فإن طلقها وراجعها فليس لها بعد الرجعة الحق مرة ذلك، لأنه قد أخذت حقها عند بداية الزواج، إلا إذا طلقها نكاحا بائنا. قالوا هنا في خلاف، يعني طلقها نكاح بائنا فليس له الرجعة، ثم نكحها بعقد جديد. فإذا نكحها بعقد جديد الحق الظاهر أو الأظهر أنه يجدد الحق هذا في الزفاف، يجدد الحق مرة أخرى، وتكون لأن هذا عقد جديد ونكاح جديد فلا هذا الحق أيضا. ثم قال المصنف: وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. هذا آخر الفصل، مسألة النشوز. فإذا خاف الزوج نشوز المرأة وهي ظهرت أمارات النشوز بأنها مثلا تمتنع عنه، يتغير المعاملة بعد أن كانت طلقة الوجه حسنة معه، يعني تبدي له الود، ثم انقلب هذا الأمر، فهذه بدأت علامات النشوز أو أمارات النشوز. هذا لا يكون نشوزا إلا إذا امتنعت كما سنبين، لكن إذا بدأ التغير فبدأت أمارات النشوز، كان على الزوج أن يعني أن يتكلم معها. إذا ورج منها إعراضا عبوسا وغير ذلك، كانت لها لين عليكم السلام، فقال فيجب أن يتكلم معها لقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني يعظها، يقول لها: اتقي الله فإنك ستدخلي في النشوز، وهذا النشوز أمر لا يرضى الله عز وجل، ويحذرها أن لها عقوبة، وأن هذه العقوبة قد تصل إلى الهجر، وقد تصل إلى الضرب، قد تصل أيضا إلى بعد ذلك من يسقط حقها في القسم إذا كانت متعددة، يسقط حقها في النفقة والسكنة وغير ذلك كما سنبين. المهم أنه يعظها حتى ترجع عن ما هي عليه. وكما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة لزوجها بغير جوزية، إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح. وفي عند الترمذي قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. فكأن مفهوم المخالفة أيما امرأة بات وزوجها غير راض عنها لم تدخل الجنة، مفهوم المخالفة. وهو الحديث الأول أصرح في الصحيحين بأن إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهو يبدأ بالوعظ، فإن أبت مع الوعظ إلا النشوز هنا يهجرها في المرجع، والهجر يكون في المرجع أي لا ينام في نفس الفراش. إذن الهجر هنا يظهر بأنه عدم النوم في الفراش، ولا يهجر في الكلام. قالوا هناك فرق بين الهجر الكلام وهجر الجلوس في المرجع، يعني هذا هو الهجر، وهذا الذي يعني يؤلم المرأة أنه لا ينام في الفراش أو في السرير التي تنام فيه، فهذا هو الهجر. وقالوا لا يهجر بالكلام، لأن هذا ليس الهجر المقصود، حتى أنهم قالوا على العموم لا يهجر المرأة أخيه إلا ثلاث في الكلام، ولكن قالوا فصلوا، قالوا أن هذا الهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم للصاحب أو للأخ، لا يهجر المرأة لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال هذا مقيد. إذا كان الهجر لحق خاص بالأخ، يعني حق خاص به، فهذا مقيد بالثلاث. أما إذا كان الهجر لأمر ديني أو لمنفعة عامة فهنا لا يتقيد بالثلاث. ولهم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم في هجر محمد صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك ومن معه الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهجر الأمر بهجران المبتدع والفاسق وغير ذلك حتى يرجع عن بدعته. فقول المسألة دائرة عن المصلحة، يعني معنى من السنة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب إلا نزلت التوبة وكانت مدة طويلة. إذا المسألة قالوا بعضهم يفصل، إذا كان الهجر لمنفع يعني لأمر شخصي يهجره لأنه لا يريد يعني حدث منه موقف أو حدث شيء فيريد، فهذا لا يحل له الهجر الهجران فوق الثلاث. أما إن كان الأمر ديني كان يرى منه على معصية أو على بدعة يريد أن يؤدبه أو يهجره ليعلم أنه لا يرضى عن ما هو عليه أو لهجران الفاسق والمبتدع وغير ذلك، فهذا يدور حسب المصلحة. ويدور حسب المصلحة بمعنى إذا كان الهجران يأتي كان تكلمنا عنها في العقيدة يمكن الأسبوع الماضي ما أدري، إذا كان الهجران يأتي بمنفعة، لا تكلمنا في اللمعة آخر شرح اللمعة، نعم آخر كتاب في هجران أهل البدع، إذا كان الهجران يأتي بمنفعة أعظم أو مصلحة فيهجر، أما إذا كان الهجر يأتي بمفسدة بأنه لن يعني يزيد في الغي أو يزيد في المعاصي أو أنه لا يرجع، بل هو يرى أنه إذا كان الناس هجروني طب أنا سأزيد، فهنا المصلحة تقول أن تأتي به تلينه تلطف معه تحاول أن تدعوه وروح تجعله قريبا منك لعله يعني يتلطف. هذه المهم أنها دائرة على المصلحة والمفسدة، هذا إذا كان في المسألة فيها مسألة الدين. المهم أنه يهجرها في الفراج ولا يضاجعها، ثم إذا أبت وظلت أيضا على ذلك النشوز فله أن يضربها، والضرب كما جاءت في الآية عن هذا الترتيب الثالث. وبعضهم قال إنه ليس على الترتيب، يعني هو يجوز الضرب، يعني المذهب عند الرافعي وغيره العراقيين عند في المذهب قالوا إذا تكرر النشوز له أن يضرب، وبعضهم قال لا المسألة ليست على تكرار النشوز، له أن يضرب حتى وإن نشزت يعني مرة واحدة أو يعني في بداية وإن لم يتكرر النشوز، قالوا لظاهر الآية، ظاهر الآية أنه يجوز الكلام العظة الوعظ أو أن يعظها ثم أو أنه يهجر أو أنه يضرب. المهم أن الضرب لا يكون ضربا مبرحا، لا يكون ضربا لا يضرب في الوجه، لا يضرب في الضرب الذي يؤدي إلى مفاسد أو الضرب مبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب النساء عموما، حتى أن هنا استشكل بعض العلم قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فهنا فيه ضرب. فقالوا بعضهم قالوا إما أن هذا النهي منسوخ بالآية أو هناك قال الشافعي أو هناك حديث آخر، والمسألة لا يعني لا يذهب إلى النسخ إلا عند الضرورة لأنه من الصعب أن تثبت النسخ، ولكن المسألة هنا أن نقول الأصل عدم الضرب، ثم جاء ممكن نقول التخصيص بهذه الآية لأن الضرب في هذه الحالة اللي ضرب في مسألة عند النشوز، أو أن النهي يكون محمول هذا على الكراهة، النهي عن ضرب النساء النبي صلى الله عليه وسلم النهي محمول على الكراهة أو ترك الأولى. المهم أن الحالة الثالثة في النشوز وهو أنه يضرب، والجمع أولى من النسخ بأن يجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل بأن في النشوز له الضرب، ولكن لا يكون ضربا مبرحا ولا ضربا يؤدي إلى مفاسد ولا يضرب في الوجه وغير ذلك. قالوا ويسقط بالنشوز، قال يسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، هذا توابع أو نتائج النشوز، إذا نشزت المرأة فيسقط لها الحقوق التي لا تسقط من هذا الحق القسم، إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة وهي يعني يعدد فلها قسم أيام فيسقط قسمها، ليس لها هذه الأيام التي مثل أخواتها من زوجاته، لأنها بهذا النشوز قد سقط القسم الذي لها. هل إذا كتب الشيخ خالف الآية وجرونا في المضاجع يعني كل ما يجب معها في المضجع؟ هذا الأول الهجر في المطبع ليرجعها، لكن إذا استمرت على النشوز وهذا الأول أنك توعد ثم تهجر ثم تضرب، طب إذا استمرت على النشوز فيسقط بقى حقوقها، تسقط هنا لأن هي الآن ممتنعة، فهي الآن هي ممتنعة فلابد أن تسقط. فقد النشوز قد يحدث ليس فقط بالامتناع عن الجماع مثلا أو أنها تؤدي حقه، لا قد تأخذ بالخروج من المنزل، تخرج بغير إذنه، تسافر بغير إذنه، هذا يعتبر نشوزا أيضا، أو مثلا خرجت، طبعا بعضهم قال إذا خرجت للقاضي لتستفتي أو للعالم لتستفتي، فإذا كان هو ليس فقيها فيفتيها، أو إذا كان فقيها أو كان يستطيع أن يسأل لها وهي تركته وذهبت، فهذا أيضا قالوا هذا كأنه خروج بدون الإذن. لكن إن كان هو يستطيع أن يفتيها أو يأتي بها بما تريد فليس لها أن تخرج. طب عدم السماع مثلا ما رأى زوجها برضو نشوف؟ بمعنى عدم السماع إيش السماع؟ يعني هم قالوا مثلا الشتم او الكلام هذا ليس نشوز، يعني الشتم او المرأة تشتم زوجها ده مش نشوز؟ لا، قالوا علم هذا لا يعد من النشوز، بزأت اللسان والشتم وغير ذلك هذا من الخلق السيء، وان كان تأثم لكن ليس يعد نشوزا، لا يعد نشوزا، وهي تستحق التأديب كما هذه مسألة حتى تصحيح أن يؤدبها الزوج. حتى بعدهم قالوا هل يؤدبها الزوج أم يذهب للقاضي ليؤدبها؟ فقالوا الأصل بأن هذا الأمور لا تخرج من البيت حتى لا يكون فيها يعني الفضيحة وغير ذلك، فالزوج هو يؤدب ولا يرفع للقاضي إلا إذا المسألة طبعا حدث فيها ما حدث. فقالوا حتى وإن مكنته من الجماع ومنعته من باقي الاستمتاع فقالوا هذا عد نشوزا، يعني إن مكنته من الجماع ولكن باقي الاستمتاعات لم تمكنه منها فقالوا هذا يكون من النشوز، وهذا يسقط النفقة أيضا على الصحيح، يعني على الصحيح إن في خلاف بأوجه ولكن الوجه أنه يسقط النفقة. المهم الذي يسقط نفقتها الذي يسقط بالنشوز، أولا القصب ليس لها القصب فلا يأتيها، ثانيا القصب النفقة تسقط أيضا بالنشوز، إذا نشزت المرأة فهو هنا ليس لها النفقة، ليس عليها النفقة، وتوابع النفقة السكنة، لأنه لم يذكر الماتن هنا غير النفقة، لكن تبع النفقة السكنة أيضا، فيسقط في حق الزوج أن ينفق عليها أو يأتيها بالسكن، إلا أن تكون عندها عذر، يعني هذا النشوز كان بسبب أنها مريضة، كسرت الاستحاضة، عندها مثلا قروح قالوا في الفرج فيمنحها من الجماع، أو كان مثلا عندها إشكالية عند الرجل، يعني هي يؤدي إلى إذاء لها في مسألة الجماع وغير ذلك، أو كانت لا تحتمل هذا الأمر، فكل هذه أعذار لا تكون بها نشزة، هذه يخرج فيها مسألة النشوز. طيب لو منع الزوج مسألة أخرى تم بها الكلام، قال لو منع الزوج زوجته حقا لها كالقسم والنفقة وألزمه القاضي بذلك، يعني إذا هو منع القسم ومنع النفقة لها فالقاضي يلزمه بذلك، فإذا هي عجزت عن هي تأتي بالحق وذهبت إلى القاضي فللقاضي أن يلزمه بالقسم وبالنفقة، فإن يعني قالوا إن زاد يعني خلقه أو أساء الخلق وضرب كثيرا وهذا بغير سبب، يعني وهذه تحدث إنه فلها أن ترفع الأمر أيضا للقاضي ليفصل ويحاول أن يعني يرقق بينهما ويحاول أن يصلح بينهما، فإن لم يستطع القاضي فله أن ينتدب من كل طرف حكما من أهله، وليس هذا الحكم وكيل عنهما ولا يحكمون، هم فقط يراقبون الأمر، قالوا إن كان هناك جيرة أو كان حد قريب المهم أن يذهب من الأهل هنا من أهله هنا ليراقبوا المسألة حتى يأتوا للقاضي يعني بطبيعة المشكلة كما يقال أو بأصل المشكلة، ما هو سبب المشكلة، هل منها منه أم من الاثنين، حتى يفصل القاضي في الحكم، إما أن يقضي بالطلاق إذا كان هذا فيه مصلحة، أو يعني يكون هناك أو لو لم يكن طلاق لكن هناك أحد ظالم لغيره فيأتي الحق للمظلوم على الظالم. وهنا ينظران كوكلاء، قلنا يعني هو وكلاء عن الحاكم لا يحكمون لكن ينظران كوكلاء ثم يرفعون الأمر للقاضي ليحكم بينهم، فإذا اختلف بعث اثنين غيرهما قالوا إلى أن يصل القاضي إلى فصل في هذه المسألة، إذا استفحل هذا النزاع قد يؤدي إلى أن قد يفصل بالطلاق بينهما أو يستطيع أن يؤدب الظالم منهما كان الزوج أو الزوجة له ذلك. هذا يعني الكلام في مسألة النشوز. ثم ندخل في مسألة فصل الخلع. أنا أسأل تفضل. المرأة الناشز خارجت منزلها مثلا زبط وضلع عن منزل والدها مثلا راحت لبيت أبوها زعلانة هي نسقط عليها النفقة صح كده؟ إذا هو طلبها قال لها ارجعي قال لها ارجعي وهي لم ترد أن تريد أن ترجع أو هي عاوز ترجع بس والدها هو رفض. لا هنا ليس لها طاعة والدها هي قاعدة هي قاعدة يبقى هي لم تسمع لزوجها يبقى هي ناشز تسقط عليها النفقة نعم تسقط الابن ماله لب؟ لب معاها. هل تسقط بعض المعاني ينفقها برضه؟ لا. لا هو لازم ينفق. لا هو لازم ينفق على الابن. هذا امر اخر. حتى هو مش في حضن؟ لا نفقة لا لا ينفق عليه. ده ابنه. ما هذا اللي يحدث للاسف. كانه بيعاقب ابنه. المرأة مثلا نشزت. او اتطلقت. طلاق عادي. فهو يعاقبها بانه لا يصرف على ابنه. طب انت الان ملزم انت تأسم عند امام ربك. الان هي نشزت فانت تعاقبها. لا تنفق. لكن هذا الولد ماله من المسألة. الآن أنت ملزم بنفقته، أنت يعني رزقك الله عز وجل الولد حتى تتركه أن تعاقبه أم تعاقبها. الآن أنت تعاقب الولد، هو يأثم بذلك. لابد أن علي أن يوفر عليه السكنة والنفقة وكل شيء هو ملزم به، سواء هي نشز أم لم تنشز. هذا أمر آخر، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الإخوة، يقع فيه أيضا كأنه ينتقم. يعني هو يريد أن يضغط، هو لا يعلم أن هذا هو آثم بذلك. كل نفس بيخرج منه يأثم به بهذا الفعل. والولد يعني لن يغفر، يعني الولد يعني إن شاء الله يعني يقذف في قلبه السماح لأبيه. لكن كثير من الأولاد يعني لا يحملون في صدورهم من أبائهم من هذا الأمر شيء. يعني هذا واقع مشاهد وأنا لمسته، أن الولد يكبر أو حتى لم يكبر في سن اللي هو مميز ويعلم أن أباه يتركه. وهذا أمر يعني هو يأثم بها الزوج الذي يفعل ذلك. شيخ بالنسبة الحجر حجر نعم مال. كنت قلت يعني واحد يهجر ثلاثة أيام أو الهجر مش الحجر حجر. الهجر نعم. نعم نعم. في أخي هو هجرني أكثر من يوم هنا، إلا إذا كان أرجع من هنا. هو لا يكلمني ولا يسلم علي. لماذا؟ بشرطين أنت أنا أخذ من بعض دروسي هنا، يقول إلا تتركهم هذه العلماء أو الشيوخ. هذا يسمى حجر عندهم. هو للأسف ما أنا أدخلتنا في مسألة، يعني هو هؤلاء للأسف أقول لك والله الواحد يحزن لهذا الكلام. هو يرى أولا، هو يبدع أولا فيرى الذي يخالفه مبتدع، ثم الذي يتابع هذا الذي يخالفه كان شيخ أصل أيضا مبتدع. فهو يظن أنه يدين إلى الله عز وجل بأنه يهجرك أو يهجر من يخالفه بأن هذا مبتدع ومن معه مبتدع مثله. وهذا يعني للأسف قول السيد إمام أحمد يجيب قول إمام أحمد كنا يحجر المبتدع. نعم هو هذا عندنا هجران المبتدع، لكن هو من قال له بأن من أعطاه لواء أنه يبدع من يشاء ويجعل هذا على السنة من يشاء؟ وهي إشكاليتهم أن كل من معهم فقط هم الذين أهل السنة الذين يقولون بقولهم وقال شيخهم، والذي لا يقول بقول شيخه يكون مبتدع. وأنا سمعت شيخ يعني شيخه في خطبة من خطب الجمعة، جزاك الله خير، خطبة من خطب الجمعة يقول من لم يقل بقولي فهو مبتدع. هذا كلام طام من الطمات. من لم يكن بقولي فهو مبتدع، فكأن قوله هو حجة، ومن لم يقل بقوله هو مبتدع. فهذا لا تنظر لهؤلاء، يعني هو يظن. هذا للأسف مغرور، وهؤلاء أغلبهم مقلدة للشيخ. يعني إن أردت أن تتناقش معه هو لا يذهب معك، لا يمنع. يعني هو لا يتكلم بدليل ولا يتكلم بشيء، هو يردد فقط مقلد. والمشكلة أن المقلد هم لا يعلمون أيضا ما هي حدود المقلد. المقلد هذا يعني يأخذ من شيخه ويسكت حتى لا ينشر، ليس له أن ينشر، ليس له أن هو يروج هذا الكلام. أنت مقلد لا تعلم، فأنت تدافع عن ماذا؟ أنت لا تفهم الدليل، أنت فقط تسأل وتقلد. إذا كنت مقلد فاسكت، تقليدك لنفسك، لأنك أنت لا تعلم الدليل ولا الاستدلال ولا الشاهد، فكيف تنافع عن المسألة؟ إنك طالب علم يناقش، لكن هو لا يناقش، هو فقط يحفظ. لذلك هو هذا لا عايز هجر، وهو أصلا على هذا ليس هجران، هو يريد هجران. لكن أنت المشكلة مش عندك، هو الذي يهجرك وأنت تهجره. طيب هو الذي عنده الإشكالية ليس أنت. نعم ما مستعد. فصل في الخلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها ولا رجع له عليها، ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يلحق المختلعة طلاق. مسألة الخلع هذا فصل مهم جداً. وتمهيدا لعقاب لفصل الطلاق. الخلع جائز، الخلع في اللغة معنى النزع، ومنه خلع الثوب، وجاء في الشرع لقول الله عز وجل حكين عن الزوجة والزوجة، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكان عندما يفارق الزوج الزوجة كأنه نزع هذا الثوب اللي هو اللباس اللي هو خلع الثوب. في الشرع الخلع هو مفارقة الرجل المرأة، مفارقة أو الفرقة على عوض يأخذه الزوج من الزوجة قبل أن يخلع عنها، فهو عوض يأخذه الزوج. قد يكون هذا العوض إما عين، أو قد يكون منفعة، وقد يكون دينا عليه فتقضي عنه. يعني إما أن يكون العوض هذا قد يكون أو حتى عليه قصاص، قالوا كان عليه دية أو قصاص فهو تؤدي عنه مقابل الخلع. المؤمن هو يجوز أن يكون عينا أو منفعة أو دينا، فهو فرقة على عوض، على عوض راجع إلى الزوج، وفرقة بين الرجل والمرأة على عوض. العوض هذا راجع لمن؟ للزوج، سواء قبضه أم هو سددت به عنه. يعني قلنا راجع إلى الزوج، يعني هذه المنفعة راجعة إلى، أو هذا المقابل راجع إلى الزوج. الأصل في جواز الخلع من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، أو هو يعني الفداء اللي افتدت به نفسها أو افتدت فيها أنها تخلعه أو تنزع أو تفسخ عقد الزواج أو عقد النكاح بما تؤديه إلى الزوج. ومن من السنة حديث، ويعني الحديث فيه أكثر من رواية، في رواية ابن عباس التي جاءت في البخاري وفي روايات أخرى، وأنا أردت الإشارة لمسألة الروايات لأن فيه إشكالية في مسألة في هذا الحديث. مهم الرواية التي معنا الآن إن امرأة ثابت بن قيس صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه دينا ولا خلق، أو ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، وهنا في رواية وطلقها تطليقة، وفي روايات أخرى فارقها. أنا قصدت أن أقول هذه الرواية والرواية الثانية لأن البخاري كان ألمح في الزيادة هذه مع أنه أتى به صحيح، أن هذه الزيادة مرسلة ليست موصولة، لأن الخلاف كله في مسألة سيظهر معنا في مسألة هل الخلع طلاق أم فسخ، هذه الإشكالية في هذه المسألة، أن الروايات الأخرى في روايات أخرى جاءت أو فارقة. المهم أن هذا الأول نثبت أن الخلع جاء من الكتاب ومن السنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع امرأة ثابت بن قيس، وبعضهم قال أن هي حبيبة بنت سهل، وهم قالوا جميلة بنت سهل. المهم يعني أكثر الشراح على أنها حبيبة بنت سهل، وأيضا وردت بأنها جميلة بنت سهل. قالوا الخلع هنا لا، يعني لا يشترط أن يكون الخلع مطابق للصداق، يعني ممكن أن يخالع المرأة على أكثر من الصداق الذي كان بينها، أو أقل من الصداق، أو على الصداق نفس قيمة الصداق، ولا فرق بين يكون الخلع عينا يأخذها منها أو دينا عليه تؤديه أو منفعة، كأن مثلا يخالع على أن تعلم الأولاد أو تحفظ مثلا أخواته، أو مثلا أن تعلم له أحد من الأقارب، أو يخالعها على أنها ترضع يعني ترضع وتكون عندها الرضاعة والحضانة لأولاده، لأن هذه هي ليست ملزمة به، فلو أن يخالع على ذلك، ولكن أن يكون المسألة كما سنبين شروط في المقابل الذي يأخذه الزوج لابد أن يكون نفس شروط البيع، يعني يكون معلوم ليس مجهولا، يكون مقدور على التسليم، يكون مملوك لها، الشروط التي اشترطناها في مسألة لأنه عقد معاوضة مثل عقد البيع، الفسخ او الطلاق مقابل عوض، فهو عقد معاوضه، فلا بد ان يكون الشيء المتفق عليه معاوضه يكون اولا معلوم غير مجهول. لذلك لو اتفق معه على شيء كما مثلا قالت له يعني اقال لا اخلعك على ما في يدك، قالت معه معي مال مثلا فقال على ما في يدك، هذا مجهول، ودي مساله سنويه يعني شيء مجهول. او ان هي قالت له او قال لها مثلا وخالعك مثلا على الحضانة وسكتت لم يبينون الحضانة الولد هل سنة أم سنتين أم كم شهر، فهذه جهالة. فهو يشترط هنا معلومية المقدار، يشترط أيضا القدرة على التسليم أن تكون هي قادرة على أن تسلم هذه العين أو هذا الشيء، ويشترط أيضا استقرار الملك لديها. لذلك بعضهم قال إذا خلعها على أن على الصداقة التي عليه لها قالوا هذا لا يصح، يعني هي لها مبلغ صداق عنده ثم قال وخليك على الصداق، فهم قال هذا لا يصح، لا المسألة هذه لا يصح لأنها ليس مستقر عندها هذا المبلغ لم تأخذه. فإذا الشروط التي اشترطناها في مسألة البيع، مسألة القدرة على التسليم، المسألة أن يكون معلوم المقدار، المسألة استقرار الملك للذي يؤدي، فهذا لابد منه لأن الخلع مثله مثل البيع ومثله مثل الصداق. ولا أن تخلعه مثلا على مبلغ من المال على عين كله شقة، أو كل كما جاء في حديث امرأة ثابت خلع على الحديقة، حديقة يعني بستان لهم أيضا عنده شقة عنده عمارة عنده أي شيء مقابل لها أن، وكما قلنا أيضا المنفعة. إذا اشترط على جاهل أصبح هنا على شيء مجهول أصبح البيع أو الخلع فاسد يفسد الخلع، وهنا اشترط على شيء مجهول يعني مثلا قرأ على ثوب ولم يعين الثوب أو على سيارة ولم يعين السيارة أو على في يده أو في يده في يدها ولم يعين أو على شقة ولم يعين الشقة يعني وهكذا. شروطات الأولاد ده مجهول؟ إذا لم يحدد المدة، لو إن ممكن يقال بأن مدة الرضاعة معلومة الأقصى سنتين يعني أدي بقى أن تدخل في الخلاف يعني، لأن هو لن تستطيع أن ترضعه أكثر من سنتين، فكأن على الأقصى أنها محدودة خلاف مثلا الحضانة ممكن يعني يكون فيها إشكالية. المذهب يعني وضع صور قالوا الطلاق الفسخ له يعني ثلاث حالات، قد في حالتين يكون فسخا او خلعا صحيحا، وفي حاله ثالثه يكون الخلع فلا يصح. الحاله الاولى اذا كرهت منه شيء، كرهت منه شيء في دينه او في خلقه او في خلقته جاز لها ان تخلعه، وهذا ثابت كما قلنا بالآية ولا جناح عليهما فيما افتدت به وبما حدث في حديث امرأة ثابت بن قيس، فلا أن تخلعه وتتفق معه على عوض مقابل هذا الخلع، قالوا هذا الخلع جائز ليس فيه شيء. والحالة الثانية قال إن تراضيا يعني لم يكن بينهما شيء ولم تكره منه شيء، ولكن إن تراضيا على الخلع قالوا هذا الخلع أيضا جائز. واستدلوا الأول طبعا استدلوا بالحديث والآية التي تكلمنا عنها. الحالة الثانية هذه قالوا استدلوا فيها بقول الله عز وجل فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقالوا هذه على العموم، إذا كان يطيب له أن يأخذ منها في حالة النكاح مال عن نفس فيطيب منها أن يأخذه في حالة الفراق، يعني على العموم الآية بأنه إذا طابت النفس إلى أن يأخذ منها مالا وفي حالة وهو على زواجه معها برضاها وطابت له فيطيب أيضا يأخذ منها مال إذا أراد أن يعني أراد أن تخلعه. وقالوا إذا قلنا بأن عقد الزواج أو عقد النكاح عند الضرورة يحل لها أن تفارقه فيجوز من غير الضرورة بالتراضي أيضا أن تفارقه، فقالوا إذن الخلع هنا جائز. طبعا احنا كل هذا ان بعض كما سنبين بعض المذاهب الاخرى يعني يجعلون ان عدم وجود شيء يعني بالتراضي هذا يقولون بان هذا يكره الخلع فيه كما سنبين عند احمد الحنابلة. وقالوا الخلع الفاسد او الذي لا يصح وهو انه اذا ضربها او اذاها اذى شديدا وضربا شديدا او منع عنها النفقه او خوفها حتى يصل الى القتل او غير ذلك حتى تطلب الخلع، وقال هذه ينزل في قوله سبحانه وتعالى ولا تعطلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ياتين بفحشه مبينه. فقال هذا الجزء لا تعطلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، اي تعضلها بان تمنع عنها النفقه، تطردها، تضيق عليها، تخوفها، وهذا يحدث حتى تطلب هي الخلع وتعطيك وتسترد ما عندها او العظيم. هذا خلع فاسد لا يحق. وبعض اهل العلم، هذا عندنا في المذهب، بعض اهل العلم قالوا الخلع يكون فيه الاحكام الخمسه، قالوا يكون مسنونا ويكون محرما ويكون واجبا، وقالوا يكون مباحا ويكون مكروها. يكون مسنونا كما جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته وقالت إني أكره الكفر بعد الإسلام وما عيب عليه شيء من خلقه ودينه، ففي رواية أخرى أنها عبت عليه خلقته ورأته يمشي بين، وكان دميما ثابت بن قيس رضي الله عنه، ورأته يمشي بين أصحابه هو قصير وهم أطول وهم، فهي يعني نظرت إلى، حتى في رواية أخرى قالت يعني لولا الله عز وجل لبصقت عليه عندما يدخل عليه. وهذا طبعا يعني المهم أن هي كرهت هذا الأمر. المهم أن هذا قالوا مسنون، قالوا هذا الحكم الأول، قالوا الكراهة بفضل العلم في الخلع إذا لم يكن بينهما شيء، يعني كانت لا تكره منه شيء وفي تراضي، ولكن هي أرادت الخلع. قالوا هذا ينزل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيام امرأة طلبت طلاق زوجها بغير بأس أو من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهذا الحديث بأنها كأنها طلبت الطلاق من غير بأس، ليس عندها شيء، ولكن هي أرادت الخلع. قالوا هنا يكره، بعضهم قال هنا يكره، طبعا عندنا في المذهب يجوز في شيء لما قلنا هنا يكره، هذا ايش بالكراهه، قلنا الكراهه الان وقلنا السنه. قالوا يجب اذا راى في الايه التي تكلمنا عنها ولا تعضلهن تذهبوا بعد ما اتيتموهن الا ياتين بفاحشه مبينه، فان راى من المراه او ظن او مش ظن اذا راى انها قد تاتي بالفاحشه فهنا يخلع، أو يعني إلا أن تأتينا بفحشة مبينة، فإن هنا قال يجب عليه الخلع، يعني إذا طلبت يجب عليه الخلع، يعني إذا رآها أو علم بأن هي تأتي بكذا وهي طلبت الخلع هنا يجب عليه قبول الخلع، لأن الآية بينت. فحشة مبينة فقط؟ نعم. حدها بالزنا فقط؟ نعم، قد يصل لغير ذلك، لا ليس هذا الحد فقط الزنا. لأن هو طبعا الفحشة مقصود بها الزنا، لتأتينا بفحشة مبينة، ولكن قالوا إن هو إذا علم، يعني مثلا قال رجل من الوجهاء أو من الناس يعني وعلم أن فيها سوء، أو جاء وظن يعني إن هي يعني أو ظن يصل يعني لغلبة الظن حتى لم يكن زنا فقط، يعني فهنا يجب عليه أن يعني ينصاع لذلك ولا يجعلها معه، هذا الواجب. يحرم نفس الآية ولا تعضلهن لتذهبوا بعد ما تهن، الذي تكلمنا عنه هنا، قال يحرم الخلع إذا أن يعضلها، يعني أنه لا ينفق عليها، أنه يخوفها، يضربها، يهددها حتى هي تطلب الفسخ. تبقى إيش معنى المباح؟ قلنا الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح. نعم، قالوا المباح إذا لم تعيب عليه في الخلق ولا في الدين، ولكن كرهت أنها لا تستطيع أن تؤدي حقه، يعني هي موضوع الحديث. لا، ما هو الحديث فيه روايات كثيرة. نعم، وقالوا المسنون بأن لأن مسألة اختلفوا في روايات الحديث، الحديث قالوا هذا السنة، يعني جاء من السنة أن النبي نفذ له، قالت أكره الكفر بعد الإيمان، فقالوا المباح إذا كرهت أي شيء بأنه لا تؤدي الحق حقه أو خافت أن لا تؤدي حقه فمباح له هذا الأمر. قريب يعني، بس هم يعني هم استدلوا بهذا، قالوا السنة ما أتت به السنة فقط، وقالوا المباح بأنها إذا كره إذا خافت أنها يعني ممكن يعني قد نضيف عليه أن هي إذا كرهت أنها لا تؤدي الحق ولكنها تحبه، فقالوا يعني بعضهم قال تصبر على أو قالت هي تحبه وهو يؤذيها، فقالوا إن كانت تحب وهي يؤذيها أو العكس، أو هي يعني هي تخشع أنها لا تؤدي الحق ولكن تحبه، قالوا الأولى أنها تصبر على هذا الأمر حتى تستطيع أن تؤدي، وإن لم تستطع فلها الإباحة أنها تؤدي ما عليه. المهم أن هذه يعني هذا خارج المذهب، كان الأحكام هذه كلها تصح في مسألة على الخلع. هناك ضابط عندنا مهم في المذهب عشان مسائل كثيرة ترد عليه، قالوا إذا يعني مثلا إذا فسخ أو أراد الخلع الزوج على عوض، ولكن العوض مجهول. يعني هو قال لا، أو قال لها مثلا إيش أخالعك، أو هي قالت أخالعك بألف إلى أجل مجهول. لما قال أخالعك بألف ولم يضع الأجل، أو أخالعك مثلا بسيارة ولم يبين، مجهول. يعني حدث عدم معلومية، الشروط اللي تكلمنا عنها في مسألة العوض لم يكن معلوما، لم يكن مقدور على التسليم، لكن ظهر بأنه كان يريد عوضا، يعني الزوج طلب عوض. فقالوا الآن الضابط في كل هذه المسائل إذا تبين لنا بأن الزوج يقصد العوض، هو كأنه يريد الخلع، ولكن حدث شرط يفسد به الخلع فيتحول إلى طلاق بائن، طلاق بائن يعني ليس له الرجعة، ولو مهر المثل. يبقى الضابط الأول كل مسألة تبين لك فيها بأن الزوج كان يريد الخلع، وهذه تظهر من أنه يريد العوض، وحدث شرط أو تخلف شرط أو حصل فساد في الخلع لأي شرط من الشروط اللي تكلمنا عنها، فيتحول. لأن هنا قالوا إيش، يعني لابد أنه صح، ما التصحيح؟ المفارقة تحدث، بس يكون إيش الآن، ليس خلعا، يكون طلاقا بائنا ليس له الرجعة فيه، ويرد الذي العوض وله مهر المثل. الضابط الثاني إذا تبين بأن الزوج لم يكن يريد الخلع وحدث اتفاق على شرط من شروط الفاسدة، قالوا يكون طلاقا رجعيا ولا يستحق المال، يرد المال ويحسب طلقة رجعية لأنه أراد به الفراق، ويحسب طلقة رجعية ويرد المال الذي أو الذي متفق عليه. مش فاهم حاجة. العيشة ممكن هذا العيشة بعد كده هو أنا صراحة صرحت يعني بس. طيب أنا صرحت الآن إذا قالت لا، إذا قال لها خلعها، أو هي قالت خلعها على ما في كفها كما قلنا، جيد. فإذا فإنها تبين منه خلاص، بس هذا في جهالة لا نعلم صح، يبقى في شرط لا يصح، في جهالة، الخلع هنا لا يصح. طب نصحح المعاملة كيف؟ نقول قالوا يقول طلاق بائن يصح، يبقى يكون طلاقا بائنا ويستحق منها مهر المثل. طلاق رجعي، طلاق بائن يعني ياخذ منها مهر المثل، ليس العوض، لان العوض فسد الان، الشرط الذي كان فرض ياخذ مهر المثل، ياخذ مهر المثل ويكون طلاقا بائنا. نكمل بعد الاذان. طيب نرجع لمساله إذا فسد الخلع، يعني إذا كان الخلع فسد لعدم تحقق شرط، قلنا من ضمن الشروط بالنسبة للعوض أن يكون معلوم مجهول، يكون مقدور على التسليم، يكون مستفيد استقرار الملك. إذا تخلف الشرط هذا وقلنا أن الخلع فسد، فالمذهب ينظر إلى ضابط مهم. قالوا إذا تبين لنا بأن الزوج كان يريد العوض، وهذه تظهر من الحالة، إذا كان الزوج يريد العوض فيتحول هذا الخلع إلى طلاق بائن وله أجر وله مهر المثل، يعني يأخذ منها مهر المثل. هو الطلاق وقع أو المفارقة وقعت، أو الفساد في شروط العوض أو في الصيغة التي تتكلم بها كسانوبين. يعني مثلا إذا منها قلنا لك أن يقال خلعتك على ما في كفك، أو خلعتك على ألف ولم يبين الأجل، أو خلعتك وهي كانت حامل على أن لا أنفق على الولد اللي عندها، أو لا أوفر السكن. قالوا هذا هذا الخلع فيه فساد في ويتحول. ننظر إذا كان ظهر أن الزوج يريد العوض فكان هذا خلعا، كان هذا طلاقا بائنا وله مهر المثل. ولم يظهر لنا بأن الزوج يريد مقابل، يعني هو هنا كأنه لا يريد مقابل، فكأنه كان سيطلق ولكن يأخذ مال لا يريد الخلع، يعني قالوا يكون طلاقا رجعيا ويرد المال الذي أخذه. طب نبينها بصور. لحظة بس، احنا كده هو كده خلاص أجزم ان الخلع ده يعتبر طلاق؟ لا لا سيبك المسألة اللي يعتبر أنا نتكلم الآن مفارقة حدثت. إذا فسد الخلع سيبك من الخلع اللي نتكلم في المسألة، إذا فسد الخلع لشرط من الشروط كيف سنعالج؟ الآن أصبحت العقد فاسد، طب كيف يصير؟ قالوا المفارقة حدثت، لكن ننظر إذا ظهر بأن الزوج كان يريد حقا مالا، يعني يريد هو كأنه كان يريد خلع بس حدث خطأ فساد في العقد. فهمت كم تقول؟ يعني طيب. لو حصل فساد الخلع يصبح طلاقا؟ حدث هنا طلاق، طلاق بائن. حصل فساد في نعم، قالوا هذا يكون طلاقا بائنا ولو اجر المثل، اجره المثل، اجر المثل، مهر المثل، اجر مهر المثل، وان لم يكن يريد طلاق عوض فكانه طلاق راجعي ويرد المال ليس له عوض. طب وليه مهر المثل؟ ليه ما ياخدش المهر اللي هو دفعه؟ ممكن يكون هو دفعه مهر مثلها مش اللي هو دفعه، مهر مثلها. ليه بقى؟ لأن هذا هو مهر المثل، مش أول خلع ليس على اللي هو دفعه، وممكن يخلعها قلنا على أكبر أو أقل أو مساوي للصداق، مش قلنا أن الخلع لا يشترط فيه قيم نفس قيمة الصداق، لكن قالوا نصير، نصير إلى إيش؟ ليس اللي دفعه. بعضهم قال مسألة اللي دفعه هذا يعني، ولكن قالوا المستقر عليه بأن إلى مهر المثل، مهر مثله في وقته، لأنه ممكن يدفع مهر من 20 سنة والآن مهر المثل يخالف، والآن هو أخلع الآن، فهمتني؟ قد يعطيها الشقة من 20 سنة كانت تساوي 100,000 الآن تساوي 1,000,000 فسيأخذ الشقة. طيب من الصور هذه إيش؟ لو خلع مثلا على خمر، خلعها على خمر، هذا الخمر هذا لا يحل بيعه ولا شراؤه، يبقى أظن هذا ليس إيش؟ أو على حرير أو على شيء مخصوب، فقالوا هذا يفسد فيه عقد، هذا يدل أنه كان يريد مقابل، لأن بعضهم قال الخمر يباع والشيء الحرير يباع مثلا أو شيء مخصوب يباع، فهو يظهر من هذا بأن الزوج كان يريد المنفعة، يريد العوض، فقالوا هذا يكون طلاقا بائنا ولو مهر المثل، ظهر من من من من الشيء الذي اتفق عليه بأنه يريد عوض، بخلاف قالوا لو لو لو طلق على دم مثلا، وقالوا الدم ليس فيه منفعة، نظر انه مستخف او انه يريد اي شيء، فهذا لا يظهر بأنه كان يريد منفعة، لان الدم ليس له منفعة، فقالوا هذا يكون طلاقا رجعيا، يعني هو يظهر هذا بأن هو لا يريد الخلع الا يريد العوض، لكن هو يكون طلاقا وطلاق رجعي وليس له عوض. الخمر هو لان الخمر يباع، يعني هو خلعها فسخ على قلاها على ازازه خمر من اللي بيتكلموا عنها دي، اللي هي الانواع الغاليه اللي تصل الالوفات بعيد، مش هي تخلع شيخ، ما هي تدفع له، هو يخلع وهي تدفع له، هو خلعها على ازازه زجاجه خمر مشهوره مثلا بالالوفات، هذا خلع باطل لان الخمر لا يصح بيعه. كما قلت الآن أصبح إيش؟ لا هذا لأن هذا يظهر بأن الخمر يباع فهو يريد عوض، ولكن هو أخطأ يعني خلع على شيء لا يحل شرع، سواء بقى مجهول قلنا، سواء غير مقدور على التسليم قال ليس فيه منفعة، الشروط تتكلمنا عنها في شيء المبيع، نصحح العقد نقول هو عقد، هو يظهر من هذا أنه يريد عوض، إذن إذا كان يريد عوض فالمفارقة حدثت، ولكن نعوضه بأي ليس له هذا العوض، نعوضه بمهر المثل، ولكن الخالعة بغير عوض يعني لا يظهر من كلامه بغير عوض، فهنا ليس له إلا الطلاق. منهم قالوا الدم، هذا الدم قال خلعها على دم زجاجة دم مثلا أو لتر دم أو أي شيء يعني من هذا الذي هو ليس يظهر منه هو له عوض، فقالوا هذا كأنه ليس يريد الخلع بعوض فيكون الطلاق رجعيا وليس له ما عوض عليه، ويجوز له أن يخالع على شيء موصوف في الذمة اللي هو السلم، يعني أنه يتفق معه على شيء موصوف في الذمة وبمواصفاته ويأتيه في الوقت الذي اتفق عليه، هذا يجوز ليس بشيء، ولكن إن جاءه بغير ما اتفق عليه فيرده إن جاءته، إن جاءته نعم يعني أو جاءه يعني نقصد الشيء هذا جاءه أو جاءته هي فبغير ما اتفق عليه فله أن يطالبها بما اتفق عليه أو بقدر المثل الذي كان متفق عليه. كذلك إن أراد أن اتفق معه على عين معينة اتفق معها، فإن خرج هذه العين معيبة يعني بعد أن تسلمها وجد فيها عيب فيردها، فيرجع إما أنه يرجع بنفس العين، ترجع له بنفس العين أو بمهر المثل أيضا. بعضهم قال المذهب اشترط في مسألة الصيغة التي كثيرا ما تعرض إليها، إذا كان بين الزوجة وزوجات الصيغة مسألة خالعتك على كذا وقال قبلت، قالوا لا يكون بينهما يعني تخلل هذا الكلام يعني وقت أو يتخلل الكلام الأجنبي، وإلا بطلت الصيغة ولم تصح، وقالوا اليسير يعني لا يضر فيه، وهذا داء بالمذهب في مسألة اشتراط الصيغة دائما في هذه المسألة. الأيام دي بعد مأزوم مثلا ولا القاضي؟ الاثنين ما عادري حسب اللي هما يجوز عند القول لابد من القضية يعني عند القاضي. لازم عند القاضي ما ينفعش المأذون مثلا. هم اتفق على الخلع خلاص. بس لكن هو لابد من القضية الله إذا لم يتفق لو هي ترفع قضية الخلع تطلب الخلع عند القاضي. ولكن إذا اتفق بقى يعني ما أعرف الإجراءات اللي موجودة. طيب قالوا فرع كثير الوقوع، قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، يعني كان لها صداق عنده فقال إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، قالوا لا يقع أو قد أبرأتك فطلق، هنا وقع الطلاق له رجعيا ولم يبرؤ من الصداق، لأن تعليق الإبراء لا يكون معلقا، أردت أن تبرئ أحد تبرئه في الحال، لا يصح أن تبرئه معلق، تقول إن طلقتني فقد أبرأتك، الإبراء يكون في الحال ولا يكون مؤجلا أو معلقا، لذلك لم يصح الإبراء، لم يصح إبراءها، لابد أن يكون في الحال لا يكون مؤجلا. ووقع الطلاق، إذا طلق قالت له إن خلعتك إن طلقتني فأنت بريء من طلاقي من صداقي، فإن طلق فوقع الطلاق ويكون طلاق رجعي، يكون هنا طلاق رجعي لأن الصيغة أيضا كمان إن طلقتني. والقول الثاني أو الوجه الثاني الذي اعتمدوا النووي والرافعي بأنه اعتبروه طلاق بائن لأنه ظهر فيه العوض، قالوا لا على الأصل والضابط تكلمنا عنه بأن ظهر العوض للزوج وأنه يريد عوض، فقالوا يكون طلاقا بائنا وله مهر المثل، وهذا على هذا الصحيح على اليسير حسب الضابط، لأنه إذا طلق فكان لأنه أراد العوض، هنا ظهرت بأنه هو أراد منها العوض، فقالوا على الضابط بأنه أراد العوض فتطلق منه طلاقا بائنا وله مهر المثل. معلش إن طلقتني ولا إن خلعتك؟ قال إن طلقتني. إن طلقتني طب ليه مش باب الخلع؟ ما هو قلنا لأن هم يحملون الطلاق بعوض إنه خلع، وده معلش يعني هيوديني برضو لسؤال، هو الخلع ده لازم يكون في رضا الزوج مش هو أصلا بوجد العدم أصلا رضا الزوج؟ ممكن الزوج مش راضي صح؟ أنا كل الكلام هنا إن الزوج في حالة الموافقة أو الراضي على الخلع، طب لو الزوج مش لا مش قلنا في حالة اتفق على الخلع اتفق على المقدار اتراضايا نعم على مسألة الخلع أن ترد عليه، ولكن للقاضي هنا أن يحكم لأنه سيعضلها بالخلع بالتفريق بالخلع بالفسخ، يعني هو الخلع أنها تطلب وهو يوافق، لكن القاضي أن يفسخ إذا حدث الإعضال، مش إحنا قلنا الآن إذا أعضل، إذا أعضلها لتفسخ أصبح إيش؟ طلاق. لا أصبح حراما، قلنا لهذا لأنه يعضلها لتفسخ، وهذا يأثم بس يقع إذا بس هي يأثم بما فعل، لكن إذا هو أعضلها ثم فسخ القاضي هو الذي فسخ قرب الخلع يصح يقع. إيش اللي غموض في الموضوع؟ تبصوا لي بصات كلكم. طيب مش عارف في إيه. قال وتملك به المرأة نفسها ولا رجع له عليها، يعني إذا حدث الخلع إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خلعها فلا رجع، ليس له الرجع، لأنه الآن هو لما تزوج دفع المهر أو الصداق مقابل البضع، فليس كانت لها رجوع بعد أنها تزوج. كذلك في الخلع بعد أن أدت له العوض فتملكت بضعها مرة أخرى فليس له هو أن يرجع أيضا، فليس له الرجوع. ولكن إن قال فرع قالونا بقى تظهر مسألة الضابط تتكلم عنه، قال لزوجته خلعتك بدينار على أن لي عليك رجعة، يعني خلعتك بألف بس ليه راجع؟ فهل يقع طلاق رجعي وليس له مال ولا يلغى شرط الرجعة وتجعل بينونة بمهر المثل؟ ايش رأيكم؟ قالوا هو في وجهان، الوجه الاول انه يكون طلاقا بعينا، طلاقا رجعيا انا اسف، ولا مال، طلاقا رجعيا ولا مال له. والوجه الثاني منه طلاق بعينا وله مهر المثل. قالوا انه يظهر بانه اراد الرجعة، يعني هو يهمه الرجعة فهو ليس بخلع. غلبوا بأنه لما قال لا علي الرجعة، مع أنه طلب دينار لكن علي الرجعة، فقالوا إذن هو لا يريد المال كأصالة، هو يريد أن يبقى بحقه. قالوا هو يريد طلاقه فراجع، فأفسدوا العقد فاسد لأنه لا يصح، فقالوا يبقى يرجع طلاقا رجعيا، لأن هنا تغلب بأن الزوج لا يريد المال كمال، هو يريد الاحتفاظ بحق الرجعة، إذن المال ليس عنده هو المطلوب. فقالوا إذا نغلب الطلاق، لأن الفسخ هنا معلق بشرط لا يصح. قالوا فرع إن وكل رجل امرأة تخالع زوجته، يعني وكل امرأة لتخالع زوجته أو يخلعها، هما على الأصح بالمذهب أنه يصح، وقيل لا لأنها لا تستقل ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا. قالوا يجوز أن يوكل العبد، وكأن المذهب يعني في خلاف في مسألة المرأة أن يوكل المرأة للخلع. تبقى يعني مسألة حكم الخلع، هل الخلع طلاق أم فسخ وإيش الثمرة؟ إذا قلنا بأن الخلع طلاق يبقى يحسب طلقة، فيعد إذا رجل مثلا طلق الأولى ثم خالعها وحسبناها طلقة، يبقى ليس له إلا طلقة ثالثة. إذا قلنا بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، فسخ يعني العقد فسخ، فسخ وليس بطلاق، فيظل له ثلاث طلقات، هذه الثمرة. طيب المذهب في القديم وفي الجديد، لأن المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب بأن الخلع طلاق. طلاق واضح الكلام أصلاً، واضح الكلام كلها. لا من قال ذلك؟ فين الأمثلة هذه اللي تكلم معنا؟ طلاقة أو طلاقة، مفيش مثال إلا كله طلاقة، مفيش مثال عكس كده. لا هو مش معنى كلمة طلاق إن هو ما يقصد به طلاق، لا أنت بقى يعني المسألة هذه، يعني لأن لفظ الطلاق لو أراد به نية الخلع يكون خلعا، في خلع صريح وفي خلع مكنة اللي هو يكون طلاق بنية الخلع، هذا يعني ليس من الأمثلة يظهر ذلك. لا العكس، هو القديم أن الخلع فسخ، والجديد بأن الخلع طلاق، والأظهر في المذهب بأن الخلع فسخ، المعتمد أنه طلاق، لكن الأظهر عند المحققين أنه هو فسخ. المسألة طبعا المعتمد كده قلنا أنه إيش، أنه طلاق، أنا بين الأدلة عموما، ويوافق فيه المالكية ويوافق الأحناف، ورواية عند أحمد، لأن أحمد عنده رأيتين، رواية أنه فسخ ورواية أنه طلاق، وورد عن الشافعي بأنه فسخ، ولكن في الجديد اعتمدوا الطلاق، وترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه فسخ وليس بطلاق، وهو الراجح بأن الخلع فسخ وليس بطلاق. طيب ما أدلة القول الأول؟ أو أدلة الذين قالوا بأن الفسخ من الخلع فسخ، جيد؟ أو إن أردت الأدلة القول الأول بالمذهب بأن الخلع طلاق، وما استدلوا بالرواية التي قلت عليها في رواية ابن عباس التي جاءت في البخاري، وأقبل الحديقة وطلقها تطليقا، وهذه الرواية كما قلت بأن البخاري ألمح بأن الزيادة هذه مرسلة، لأن الروايات الأخرى جاءت رواية وفارقها، والحقيقة إذا ثبتت هذه الزيادة فهي فصل، لأنه قالوا طلقها تطليقا، ولكن هو اعتد بهذه. طيب الوجه الثاني أو القول الثاني، استدلوا أولا من الآية، وهذا الذي مال إليه ابن عباس يقول به ابن فسخ، ومن حديث الآية أولا بقول الله عز وجل الطلاق مرتين في إمساك بمعروف، جيد الى ان وصل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الى ان وصل فان طلقها ايش فلا تحل له. فلو جمعت طلقتان ثم فسخ ثم فان طلقها كانوا اربع طلقات، فقالوا هذا لا يحل لان ليس له لثلاث. فقالوا دل ذلك على الطلقتان الاولى ثم الاخر الايه واللي في النصف هذا الفسخ لا يعد الخلع لا يعد طلاقه، وهذا قول قوي جدا. وايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه ثابت بن قيس اعتدي حيضه، اعتدي حيضه، فقالوا اذا لو كان طلاقا لاعتدت ثلاث حيضات. فلما قال اعتدي حيضه يبقى هنا ايش المقصود بانه فسخ، وهذا ارجح وهذا الاقوى. الا ان لو ثبتت اللفظه طلقه تطليقه فهذه فيها اشكاليه لانها صريحه ولا بد لها من تفسير، والا فهو يعتمد بانه فسخ. هذا يعني اخر الكلام، بعض الفروع ممكن يعني أو إذا جاوز عنها أقول قولي هذا. استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.